بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه السلسلة العقد النظيم في تفسير سورة التحريم في الحلقة الأولى. سورة التحريم من القرآن المدني تقع في آخر الجزء 28 في الحزب 56. ترتيبها في المصحف السورة 66، وترتيبها في النزول 105، وكان نزولها بعد سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة. عدد آياتها 12 آية. سميت بسورة التحريم لما جاء في مطلعها من قول الله جل جلاله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. وجاء في كتب التفسير أنها أيضا كانت تسمى بسورة النبي وسورة لما تحرم. سورة التحريم كغيرها من سور القرآن الكريم، من قرأ منها حرفا كانت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن لم يرد في قراءتها بخصوصها حديث خاص ينبئنا عن فضيلة خاصة، ما ورد في هذا ما بين ضعيف أو موضوع. نبدأ مع الآية الأولى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. أولا، هذا النداء تكرر في القرآن الكريم 13 مرة، بدءا من قول الله تعالى في سورة الأنفال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وانتهاء بما جاء في هذه السورة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. هذا عتاب من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم على موقف نقلته لنا كتب التفسير وكتب السنة. أسباب عديدة جاءت في كتب التفسير أو روايات عديدة، لكن أصحها وأظهرها ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير. المغافير صمغ طيب الطعم لكنه كريه الرائحة. تقول له: إني أجد منك ريح مغافير. دخل على إحداهما قالت له ذلك، فقال: بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود إليه وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحدا. فأنزل الله هذه الآيات. عندما قال لها ذلك قلنا: جرست نحله العرفط، أي رعت نحله شجر العرفط الذي صمغه المغافير، ولذلك ظهر ريحه في العسل الذي شربته. في رواية أخرى اختلف في صحتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أصاب أم إبراهيم ماريا في بيت بعض نسائها، وفي رواية في بيت حفصة. قالت: يا رسول الله أفي بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها عليه حراما وحلف بهذا واستكتمها الأمر، لكنها أفضت به إلى عائشة. القرطبي رحمه الله يقول: وأصح هذه الأقوال أولها أن التحريم كان في العسل، وأنه شربه عند زينب، تظاهرت عليه عائشة وحفصة، فأخبره الله جل وعلا بما كان، وكانت هذه الآيات الكريمات. وهذا أيضا أكده النووي في شرحه على مسلم، الصحيح أن الآية في قصة العسل لا في قصة ماريا، المروية في غير الصحيحين يقول ولم تأتي قصة ماريا من طريق صحيح. على كل حال بعض المحدثين يثبت قصة ماريا وبعضهم يضعفها، لكن الثابت في الصحيحين قصة شرب العسل عند زينب وتواطؤ عائشة وحفصة على أن يقول للنبي إذا جاء إليهما أكلت مغافير، وكانت بقية القصة التي قصصناها على نعم حضراتكم. امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب العسل، حظره على نفسه، والله جعل هذا الامتناع بمثابة اليمين، ولهذا قالوا إن تحريم الحلال يمين، من حرم على نفسه ألا يأكل طعاما أو ألا يشرب شرابا فإن تحلة يمينه هذا أن يؤتي الكفارة التي شرعها الله عز وجل. قالوا تحريم الحلال يمين، لأن الله قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، بعد قوله تعالى لما تحرم ما أحل الله لك، قال بعدها مباشرة قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. لو شخص في لحظة من لحظات الغضب حرم على نفسه طعاما أو شرابا أو عملا أو سعيا بعينه، فإن طريقه إلى الخروج من تبعة هذا التحريم أن يؤتي الكفارة التي أشار الله إليها، بل ذكرها نصا في كتابه سورة المائدة في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. نعم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. هنا فرض بمعنى شرع المخرج لمن حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، لا تجعل يمين الله معترضة بينك وبين البر والتقوى والإصلاح بين الناس. إن حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وفي الحديث إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. وفي الحديث لأن يلج الرجل في يمينه في أهله آثم له عند الله من أن يؤتي كفارته التي فرض الله عليه. لو واحد أقسم على زوجته وتبين له أنه كان منفعلا وكان مندفعا وما كان ينبغي له ذلك، لا ينبغي أن يصر على طريق تبين له خطأ، حتى وإن غلظه باليمين فإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم سبحانه، ثم سبحانا يليق به. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كفر في هذا أنه أعتق رقبة كفرت اليمين. لكن أهل العلم يقولون تحريم الحلال يمين إلا الزوجة، من قال زوجته عليه حرام. أقوال كثيرة أظهرها أنه يستفصل منه عن نيته، إن قصد اليمين كانت يمينا، إن قصد الطلاق كانت طلاقا، إن قصد الظهار كانت ظهارا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذ أسر النبي، هذه القصة كما قصها القرآن الكريم، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه، استكتم بعض أزواجه حديثا، حفصة رضي الله عنها عندما قال لها: بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. أو الرواية الثانية إن صحت أنه حرم على نفسه ماريا، واستكتم حفصها ذلك فأخبرت به عائشة. فلما نبأت به لم تطق صبرا على السر، لم تستطع أن تحفظه، فأخبرت به عائشة فأظهره الله عليه، أطلع الله نبيه على ما قالته حفصة لعائشة. والإظهار إطلاع مشتق من الظهور بمعنى التغلب. حفصة وعائشة كانت حريصتين على عدم معرفة ما دار بينهما في هذا الشأن، فلما أطلع الله عليه نبيه كانتا بمنزلة من غلبتا على أمرهما، عرف بعضه وأعرض عن بعض. المسلك النبوي السامي، الخلق النبوي الراقي في التعاطي مع المواقف والأزمات، عرف بعضه وأعرض عن بعض. عندما عاتب حفصة فيما صنعت لم يدخل في تفاصيل وجزئيات كثيرة، عرف بعضه وأعرض عن بعض. ودائما يقولون ما زال التغافل من شيم الكرام، ما استقصى كريم قط، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. وفي يعني مقولة جميلة: التغابي ترف ليس في متناول الجميع، يلزمه استعداد مسبق للخسارة مقابل ابتسام التهكم لا يراها سواك أثناء اعتقاد غيرك بأنه هو الذي يضحك عليك. ثم قالوا: التغابي ضرب من الأناقة الروحية في مواجهة صفاقة تتذاكى، ضرب من الأناقة الروحية في مواجهة صفاقة تتذاكى. ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت، حتى ظن أني جاهل فوا عجبا، كم يدع فضل ناقص وأسفا، كم يظهر النقص فاضل. عرف بعضه ليوقفها على خطئها، كان الواجب عليها أن تحفظ سرا، لكنها لحظة من لحظات الضعف البشري وسوء التأويل أفضت إلى عائشة رضي الله عنها بما استكتمها إياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ ما كان بينهما أحد. فقال: نبأني العليم الخبير، أحصاه الله ونسوه، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما نخفي عليه يغيب. نعم، قال: نبأني العليم الخبير. السر مهم جدا أن نعلم أنه أمانة عند من استودع إياه. السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتما إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قرائن تدل على طلب الكتمان. ولهذا قالوا في حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. السر أمانة لدى من استودع حفظه التزاما بما جاءت به الشريعة، وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل. الأصل حظر إفشاء السر، وإفشاؤه بدون مقتض معتبر موجب للمؤاخذة شرعا. ويتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية والاستشارات القانونية. لأن أصحاب الحاجات يركنون إلى هؤلاء ويكشفون أوراقهم أمامهم بالكلية، فيتأكد حفظ السر في هذه المهن بالتحديد أكثر من غيرها، لأن أصحاب الحاجات يفضون إليهم بدقائق نفوسهم، ولا ينبغي أن يكونوا في يعني توجس. إذا توجس من طبيبه لمن يطمئن؟ إذا توجس من محاميه لمن يطمئن؟ طبعا في حالات يستثنى فيها عندما يؤدي كتمان السر إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون إفشائه مصلحة ترجح على مضرة كتمانه في تفصيلات تولاها قرار صدر عن المجمع الفقه الإسلامي الدولي يرجع إليه في مضانه. ثم قال تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الحديث لحفصة وعائشة: إن تتوبا إلى الله فقد جئتما بما يستحق اللوم وما يستحق التوبة. صغت قلوبكما يعني مالت عن الحق وخرجت عن جادة الصواب. كان الأولى بكم أن تحفظوا سر النبي صلى الله عليه وسلم. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، الكلام في محذوف، أي فقد جئتما بما يستحق الملامة ويقتضي التوبة، لأن قلوبكما قد صغت، مالت عن الحق وعن الجادة وعن الصراط المستقيم. وإن تظاهر عليه، إذا تأمرتما، إذا تواطما، إذا تواطأتما عليه فإن الله هو مولاه. أيضا قالوا في الكلام محذوف: لن يعدم ناصرا، ولن يعدم معينا، ولن يعدم سندا، فإن الله هو مولاه، هو حاميه وراعيه، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إن تتوبا إلى الله فلتوبتكما موجب وسبب، فقد مالت قلوبكما عن الحق عندما أفشيتم سر النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا الخطاب التفت من الغيبة إلى الخطاب. في البداية كان الخطاب على سبيل الغائب، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه، وعندما جاءت لحظة العتاب توجه الخطاب مباشرة: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فإن المبالغ في العتاب يوجه الخطاب إلى من يريد عتابه مباشرة. قلنا الفرق، الله جل جلاله عندما يعاتب نبيه لا يوجهه بهذا، عبس وتولى، كأن الذي عبس شخص آخر غير النبي عليه الصلاة والسلام، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فلما توارى هذا التفت الخطاب مرة أخرى فقال: وما يدريك لعله يزكى. ومن لطف القرآن الكريم ولطف الله عز وجل في معاتبة نبيه أن يقدم العفو على العتب، يقول: عفى الله عنك لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، للمقام العالي والرفيع للنبي عليه الصلاة والسلام. إن تظاهر عليه، إن تتواطأ وتتعاون وتتآزر عليه، فإنه لن يعدم ناصرا ولا معينا، سيد الناصر الذي ينصره عليكما، فإن الله هو مولاه ناصره ومعينه، وجبريل ناصره ومعينه عليكما، وصالح المؤمنين أنصاره وأعوانه، والملائكة بعد ذلك ظهير. تخيل هذا الحشد في هذه الآية، أقوى ألوان النصر والتأييد للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسمى ما يتصوره الإنسان من تكريم الله تعالى لنبيه، ومن غيرته عليه، ومن دفاعه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والملائكة بعد ذلك ظهير، جاء باللفظ المفرد ليشعر أنك أمام جبهة، كتلة واحدة تقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم تنصره، إذا تعرض لما يسوءه أو يغضبه صلوات ربي وسلامه عليه. لماذا خص جبريل بالذكر؟ تنويها لشرفه وعظيم منزلته. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الروح جبريل إنه من الملائكة، لكن الله خصه بالذكر تنويها بشرفه وإظهارا لعظيم منزلته وكرامته على ربه عز وجل. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومما يدل على أن الخطاب في قول الله تعالى إن تتوبا كان لحفصة وعائشة، حديث الشيخين عن ابن عباس أنه قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فلما كان ببعض الطريق قلت يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر وعجبا لك يا ابن عباس، هما حفصة وعائشة. ومرة أخرى نؤكد على ما ذكرناه وقررناه سلفا أن الصحابة محفوظون، لا نقول بعصمتهم لكن نقول بحفظ الله لهم، وأن أعمالهم ما بين سعي مشكور أو ذنب مغفور. فقد يقع أحدهم أو بعضهم بمعصية كبيرة أو صغيرة، لكن الله جل وعلا يوفقهم إلى التوبة منها، التوبة الصادقة الخالصة النصوح التي يكونون بعدها أعلى حالا وأرفع مقاما مما كانوا عليه قبل أن يلموا بهذه الزلة، كما كان داود بعد الفتنة والتوبة أرفع حالا وأعظم مقاما مما كان منه قبلها أو مما كان عليه قبلها. ودائما يقال إن أنين المذنبين النادمين المنكسرين أحب إلى الله من زجر المسبحين المدلين المفتخرين بتسبيحهم. إن الله جل جلاله عند قلوب المنكسرة من أجله سبحانه وتعالى. وعجبا لك يا ابن عباس، هما حفصة وعائشة. الشيعة يقولون بعصمة الأئمة وتكفير الصحابة، سبحان الله طرف نقيض. نحن نقول الصحابة خير من مشى على الأرض بعد النبيين والمرسلين، نظر الله في قلوب العباد بعد قلب رسول الله، فوجد قلوب الصحابة أطهر قلوب عباده، فاختارهم ليكونوا وزراء نبيه وحملة رسالته وهدايته إلى العالم من بعده، فعرفوا لهم قدرهم واحفظوا لهم حقهم. لا تسبوا أصحابي، فإنه لو بلغ لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الله الله في أصحابي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ولأهل البيت في الصحابة منزلة خاصة، منزلة الصحبة والقرابة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء العباس قال إن قوما يجفون بني هاشم، إن قوما يجفون بني هاشم، قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، حتى يحبوكم لله ولقرابتي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر بالتعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.